من غير شيء، وإنما هو أصلا شيء جيد للإنسان. يعني مخالف مع أهل زمانه لما يكون زمان في قول ولا ولا لا تلك كفار شوية يحسب لك هذا بس والحقيقة تعود على هذول ما يحب مع شوية فقط هذول اسمه مقابل مع أهل زمان وإذا يتوقفون الإنسان يستحي يستحي في هذا الموضوع على كل حال أهل الحياة في وجههم يشكرهم جميعا كل واحد شاهد كل واحد دار وأعظم أعظم أعظم هدية يكتبها لنا وطبعا كل خمس سنين وأعطينا في أي مسجد مع أي واحد إيمان داعي وكذا أعظم هدية يقدمها له أنه لما يدعو إلى شيء يجب الاستجابة لما يقول الله يدعو حاجة يجب الناس يستجيبون وين يتفاعلون أنا ذلك تفاعل الأجماع تاعك فرضا يشوفوا يعني في جميع المشاريع هذيك أعظم هدية تقدمها لبارك الله وإذا أنا شخص يصلي يقول ماشي ماشي تواضعا ولا كذا أنا أعطي بما عندي حتى حفلة شدي اللي في دار الجماعة ربي يقبل منهم ويجعلوا في ميزان حسناتهم ربي يفرح بهذا كيف الحفلة تاعهم وهذا موقف من مواقف عظيمة ليوفوها ومازال يوفوها وإن حيث عن الحمد لله هذا تقول كذا كاع أولون الحمد لله وحيث عن الفكرة الخاصة الحمد لله دائما يقول أهل الخير وأهل الصلاح والرجال والنساء أهل الخير فضل بإذن الله تبارك وتعالى وأهم شيء نشكر الله وشكر الله سبحانه أكبر دليل على هذا وهذه بارك الله فيكم ولكم امتحان نشكركم شاطرين كل منكم لكن صدقوني والله العظيم نستحق خيرا ولا كذا أنا كما مسؤول عن النعمة هي واجباتكم وجهودكم أن تصلحنا الواجب أنا ما تفرقناش به شوية فقط كنا مقارنة بأهل زماننا نظهر للناس بلا شوية فارق علينا بعض الواجب وحنا في الحقيقة ربي يسلمك والله العظيم ربي يسلمك احنا فقط رحمة ربي كبيرة أن ربي أنزل وجل سكن بالإنسان يمشيوا بين الناس كما كان يقول واحد مستلف لو كانت الخطايا تروح لما جلس أحدنا أمام الآخر فتصور الذنوب جبل تاريخ مش مليحة واحنا يا أخي بين بيني وبين كل الكنيسة وما مش منشلي لكن الحمد لله ربي عز وجل ستير ربي صادق العلو تعالى ورانا مش مقصورين ربي صادق العلو تعالى حتى في كل مكان الدنيا ربي يفرج أي فرج يتوب علينا ويتوب عليكم ويرحمكم ويرحم صحة رجال ونساء صغار وكبار أحسن الله إليكم بارك الله فيكم جزاكم الله خيرا وكل واحد أحيانا عنده يعني من هذا الشيء من قلبه يبالي بكل شيء وكل ما قال هذا خير هذا بارك الله فيكم أنا من المجهول لكن يحسن لنا قريب الله وطبع الله جمع هذا ربي يحبه من المسيح